بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله في تتمة ما بدأناه من قراءة شرح العقيدة الوسطية، وهي تقريبا المجلس 23 شرح العقيدة الوسطية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد أبدع رحمه الله في شرح هذا الكتاب، وكنا وصلنا انتهينا من الأدلة التي من القرآن على إثبات الصفات، وسنشرع إن شاء الله في أدلة السنة. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة في اللغة الطريقة، ومنه قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني طريقتهم. وفي الاصطلاح هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، تشمل الواجب والمستحب. والسنة هي المصدر الثاني في التشريع، ومعنى قولنا المصدر الثاني يعني في العدد وليس في الترتيب، فإن منزلتها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة القرآن. لكن الناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد، وهو صحة الدلالة على الحكم، والناظر في السنة يحتاج إلى شيئين: صحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني صحة دلالتها على الحكم. فكان المستدل بالسنة يعاني من الجهد أكثر مما يعانيه المستدل بالقرآن، لأن القرآن قد كفينا سنده، فسنده متواتر ليس فيه ما يوجب الشك، بخلاف ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بمنزلة القرآن تماما في تصديق الخبر والعمل بالحكم، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، يقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ولهذا كان القول الصحيح أن القرآن ينسق بالسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك جائز عقلا وشرعا، ولكن ليس له مثال مستقيم. نعم. الرحيم الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم هنا عن معنى السنة، و يعني يهمنا منها أمران: أن السنة، أن الاستدلال من السنة يتطلب من المستدل النظر في أمرين: الأمر الأول صحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني صحة دلالتها على الحكم. فصار المستدل من السنة يعاني أكثر من المستدل من القرآن، والموضوع الأول أو الأمر الأول هو محل الخلاف والجدال بين العلماء، وبدأت تظهر ناشئات في هذا الزمن تتكلم عن صحة الأحاديث النبوية والاستدلال بها، وتقديم والاكتفاء بالمتواتر عن الآحاد، وأن الشريعة الدليل لا يؤخذ من أحاديث الآحاد، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مثل هؤلاء حينما قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، يقول: ما لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهذا ظهرت قبل مدة، وتظهر بين فترة وأخرى من لا يستدلون إلا من القرآن. واستمعت مرة أو طلب مني متابعة أحد الأشخاص، العجيب أنه يعني جميع يلقي كلمة كاملة لا يستدل فيها إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى، ومن النادر جدا جدا جدا أن يأتي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من أقوال السلف. ولذلك يعني ما يمكن أن نسموا أو نسب إليهم بقولهم القرآنيون، يعني الذين يكتفون بالقرآن عن السنة، ليس بالضرورة أن لا يكون يعني أن يكون ظاهرهم أو لا يحسبون من زمرة طلبة العلم، لا، بعضهم من طلبة العلم أو من المشهورين بالتدين، ومع ذلك لبس عليهم الشيطان بهذا الكلام. والمؤلف أشار إلى مسألة أصولية وهي هل القرآن ينسخ بالسنة؟ نعم ممكن، جائز ذلك عقلا وشرعا، لكن ليس له مثال مستقيم، وهذه من ضمن المسائل الأصولية التي يذكرها الأصوليون ولا يجدون لها مثالا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. قوله تفسر القرآن يعني توضح المعنى المراد منه، كما في تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حيث فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وتبينه يعني تبين المجمل منه، حيث إن في القرآن آيات مجملة لكن السنة بينتها ووضحتها، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أي أمر الله بإقامتها وبينت السنة كيفيتها. وقوله سبحانه: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لدلوك الشمس يعني من دلوك الشمس إلى غسق الليل، أي غاية ظلمته وهو نصفه، لأن أشد ما يكون في ظلمة الليل نصفه. فظاهر الآية أن هذا وقت واحد، ولكن السنة فصلت هذا المجمل، فللظهر من دلوك الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وللعصر من ذلك إلى اصفرار الشمس في الاختيار ثم إلى غروبها في الضرورة، وللمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وللعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وليس هناك وقت ضرورة للعشاء. ولهذا لو طهرت الحائض في منتصف الليل الأخير لم يجب عليها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب، لأن وقت صلاة العشاء تنتهي بانتصاف الليل، ولم يأتي في السنة دليل على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، وللفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ولهذا قال في نفس الآية: لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم فصل وقت الفجر فقال: وقرآن الفجر، لأن وقت الفجر بينه وبين الأوقات الأخرى فاصل ما من قبله ومن بعده، فنصف الليل الثاني قبله ونصف النهار الأول بعده. هذا من بيان السنة حيث بينت الأوقات. كذلك وآتوا الزكاة، بينت السنة الأنصبة والأموال الزكوية، وتدل عليه هذه كلمة تعم التفسير والتبيين والتعبير. فالسنة تفسر القرآن وتبين القرآن وتعبر عنه، يعني تأتي بمعان جديدة أو بأحكام جديدة ليست في القرآن، وهذا كثير، فإن كثيرا من الأحكام الشرعية استقلت بها السنة ولم يأتي بها القرآن، لكن دل على أن لها حكم ما جاء في القرآن، مثل قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما الحكم المعين فالسنة استقلت بأحكام كثيرة عن القرآن، ومن ذلك ما سيأتينا في أول حديث ذكره المؤلف في هذا الفصل: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فإن هذا ليس في القرآن. إذن السنة مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الأربعة: تفسير مشكل، وتبيين مجمل، ودلالة عليه، وتعبير عنه. هذا الشيخ رحمه الله تعالى يعني يبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما أتى بألفاظ لا وزن لها، يعني ما فقط أتى بالأدلة، لكن حتى اختياره للعبارات في كتابه لها دلالات. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، يعني أن السنة بالنسبة للقرآن تقوم بأربعة أمور: الأمر الأول تفسير القرآن، وذكر أمثلة على ذلك، والثاني تبيينه يعني تبيين المجمل، المبين هو عكس المجمل، وتدل عليه الدلالة عليه يدخل فيها السابق، ولكنها يعني البيان للغامض. قال: وتعبر عنه يعني تأتي بمعان جديدة. أو بأحكام جديدة ليست في القرآن. فالسنة مع القرآن تأتي على أربعة أنواع: تفسير مشكل، وتبيين مجمل، ودلالة عليه، وتعبير عنه. هذه الأربعة أمور ذكرها المصنف رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام في هذه العبارة المختصرة الموجزة. نعم. وقبل أن نكمل، يعني انظر هنا، هذه من المسائل الموجودة في غير مظنتها، وهي مسألة فقهية ذكرها الشيخ محمد في شرح العقيدة الواسطية، وهي مسألة طهارة الحائض في بعد منتصف الليل، هل يجب عليها صلاة العشاء أو صلاة المغرب؟ يقول لم يجب عليها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب، لأن وقت صلاة العشاء تنتهي بانتصاف الليل، ولم يأتي في السنة دليل على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. فهذه مسألة بخلاف أيضا ما ذكره من أوقات الصلوات، لكن هذه المسألة مسألة فقهية في غير مظنتها، وتحتاج إلى مراجعة أو لكلامه رحمه الله في شرحه على زاد المستقنع الممتع. هذا أمر. والأمر الثاني أن العلماء يقولون إذا أتى العالم بكلام في غير موضعه فالعبرة بما أتى به في موضعه. يعني لو أن عندنا قولان الآن للشيخ محمد، في هنا قال بهذا القول، وفي الشرح الممتع قال بأنها تصلي المغرب والعشاء، فنأخذ يعني صح التعبير كإجراء يعني بحثي، نأخذ بما ذكره في شرح الممتع لأن هذا هو مظنة كلامه، وأما ما ذكره في غير مظنته فإنه لا يؤخذ به عند التعارض. نعم. صلى الله إليكم. ثم قال رحمه الله قاعدة مهمة: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قوله وما هذه شرطية، وفعل الشرط وصف وجب الإيمان بها، هذا جواب الشرط. فما وصف الرسول به ربه وكذلك ما سمى به ربه، لأن هناك أسماء مما سمى به الرسول ربه لم تكن موجودة في القرآن، مثل الشافي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. الرب لم يأتي في القرآن بدون إضافة، لكن في السنة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وقال في السواك: مطهرة للفم مرضاة للرب. وظاهر كلام المؤلف أنه يشترط لقبولها شرطان: الأول أن تكون الأحاديث صحيحة، الثاني أن يكون أهل المعرفة يعني بالأحاديث تلقوها بالقبول. ولكن ليس هذا هو المراد، بل مراد الشيخ رحمه الله أن الأحاديث الصحاح تلقاها أهل المعرفة بالقبول، فتكون صفة هذه صفة كاشفة لا صفة مقيدة. فقوله التي تلقاها، هذا بيان لحال الأحاديث الصحيحة، أي أن أهل المعرفة تلقوها بالقبول، لأن من المستحيل أن تكون الأحاديث صحيحة ثم يرفضها أهل المعرفة بل سيقبلونها. صحيح أن هناك أحاديث ظاهرها الصحة، ولكن قد تكون معلولة بعلة انقلاب على الراوي ونحوه، وهذه لا تعد من الأحاديث الصحيحة. قال: واجب الإيمان بها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. والنصوص في هذا كثيرة معلومة. واعلم أن موقف أهل الأهواء والبدع تجاه الأحاديث المخالفة بأهوائهم يدور على أمرين: إما التكذيب وإما التحريف. فإن كان يمكنهم تكذيبه كذبوه، فقولهم في القاعدة الباطلة: أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة. وقد رد ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة وأبطلها بأدلة كثيرة في آخر مختصر الشواعق. وإن كان لا يمكنهم تكذيبه حرفوه، كما حرفوا نصوص القرآن. أما أهل السنة فقبلوا كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العلمية والأمور العملية، بقيام الدليل على وجوب قبول ذلك، وقوله كذلك يعني كما يجب الإيمان بما في القرآن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد ذكر المؤلف منها أحاديث عديدة منها. نعم هذا الكلام قاعدة كما ذكر الشيخ، ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. هذه قاعدة، أي شيء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه أهل المعرفة بالقبول لا بد من هذين الشرطين. إذا ورد وصف للنبي لله عز وجل في السنة فلا بد من شرطين، الشرط الأول أن يكون صحيحا، والشرط الثاني أن يتلقاه أهل المعرفة بالقبول، وهذا مهم جدا، يعني أن يكون هذا الحديث الصحيح تلقاه أهل المعرفة بالقبول وليس الصفة. الشرط هنا أو المعرفة هنا من متجهة إلى الحديث الصحيح وليس إلى الصفة، وإلا لو كانت الصفة إذن صار شرطا فيها إجماع العلماء على أن هذه صفة. ولذلك يعني هذا يشير منه رحمه الله إلى أن هناك أحاديث قد تكون صحيحة لكن من العلماء من يرى أن فيها علة، قد تكون صحيحة سندا ولكنهم لم يعملوا بها كما سيأتي في بعض الأحاديث التي سيريدها الشارح في أمثلته على في بعض الصفات. يعني لكن قوله هنا ربه، ما وصف الرسول ربه ربه، قال الرب لم يأتي في القرآن بدون إضافة، لكن في السنة قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. هذه فائدة، يعني هل وردت كلمة رب في القرآن؟ لم ترد كلمة رب في القرآن بدون إضافة، رب السماوات والأرض، ربكم ورب آبائكم الأولين، لكن في السنة وردت في بعض المواضع منها أما الركوع فعظموا فيه الرب. فأنا أعتبر هذه فائدة، وتحتاج أيضا إلى تتبع هل وردت في السنة في غير هذا الموضع. الرب لم يأتي في القرآن بدون إضافة، لكن في السنة قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وقال في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. لكن الشيخ لم يتكلم، الشيخ محمد لم يتكلم عن مسألة هل يجوز إطلاقها بهذه اللفظ كما صار دارجا على ألسنة بعض المتكلمين اليوم يريد الرب، يعني هل هي جاءت، يعني تحتاج إلى مراجعة هذين الحديثين اللذين أولا البحث هل وردت في غير هذين الحديثين، والمسألة الثانية هل يجوز يعني إطلاقها على وجه العموم أم لا، لكنها تبقى أنها فائدة. نعم أحسن الله إليكم. وقد ذكر المؤلف منها أحاديث عديدة، منها فصل في أحاديث الصفات. الحديث الأول في إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث قال بعض أهل العلم إنه من الأحاديث المتواترة، واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند أهل العلم بالسنة. قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزوله تعالى حقيقي، لأنه كما مر علينا من قبل أن كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله فهو ينسب إليه حقيقة. أن كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله فهو ينسب إليه حقيقة، فعلينا أن نؤمن به ونصدق ونقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وهي أقرب السماوات إلى الأرض، والسماوات سبع، وإنما ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا، كما يقرب منه كما يقرب منهم عشية عرفة، حيث يباهي بالواقفين الملائكة. وقوله كل ليلة يشمل جميع ليالي العام، حين يبقى ثلث الليل الآخر، والليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقا، لكن حصل الخلاف في انتهائه هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس، والظاهر أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر، والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس. وقوله فيقول من يدعوني من من استفهام استفهام للتشويق، فقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ويدعوني أن يقول يا رب، وقوله فأستجيب له بالنصب لأنها جواب الطلب، من يسألني يقول أسألك الجنة أو نحو ذلك، من يستغفرني فيقول اللهم اغفر لي أو أستغفر الله أستغفرك اللهم فأغفر له، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. بهذا يتبين لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا نزول الله نفسه، ولا نحتاج أن نقول بذاته ما دام الفعل أضيف إليه فهو له، لكن بعض العلماء قالوا ينزل بذاته لأنهم لجأوا إلى ذلك واضطروا إليه، لأن هناك من حرفوا الحديث وقالوا الذي ينزل أمر الله، وقال آخرون بل الذي ينزل رحمة الله، وقال آخرون بل الذي ينزل ملك من ملائكة الله تعالى، وهذا باطل، فإن نزول أمر الله دائما وأبدا، ولا يختص نزوله في الثلث الأخير من الليل. قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وإليه يرجع الأمر كله. وأما قولهم تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فسبحان الله، الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من الله وهي من آثار رحمته وهي تطرى كل وقت. ثم نقول أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا، ثم نقول لمن قال إنه ملك من ملائكته هل من المعقول أن الملك من ملائكة الله يقول من يدعوني فأستجيب له؟ فتبين بهذا أن هذه الأقوال تحريف، أن هذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث. فوالله ليسوا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا أفصح من في قولهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون كيف تقولون إن الله ينزل؟ إذا نزل أين العلو؟ وإذا نزل أين الاستواء على العرش؟ إذا نزل فالنزول حركة وانتقال، إذا نزل فالنزول حادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث. فنقول هذا جدال باطل وليس بمانع من القول بحقيقة النزول. هل أنتم أعلم بما يستحقه الله عز وجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذه الاحتمالات أبدا، قالوا سمعنا وآمنا وقبلنا وصدقنا. وأنتم أيها الخالفون المخالفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل وتقولون كيف وكيف، نحن نقول ينزل ولا نتكلم عن استوائه على العرش، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ أما العلو فنقول ينزل لكنه عال عز وجل على خلقه، لأنه ليس معنى النزول أن السماء تقله وأن السماوات الأخرى تظله، إذ إنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فنقول هو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة وليس كمثله شيء. أما الاستواء على العرش فهو فعل ليس من صفات الذات، وليس لنا حق فيما أرى أن نتكلم وليس لنا حق فيما أرى أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، فلنسكت كما سكت عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كان علماء أهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوال، قول بأنه يخلو وقول بأنه لا يخلو وقول بالتوقف. فشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية يقول إنه لا يخلو منه العرش لأن أدلة استوائه على العرش محكمة والحديث هذا محكم، والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات المخلوقين، فيجب علينا أن نلقي نصوص الإسلام. والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات الخلق. نعم. فيجب علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامها ونص النزول على إحكامه، ونقول هو مستو على عرشه نازل إلى السماء الدنيا، والله أعلم بكيفية ذلك، وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط بالله عز وجل. القول الثاني التوقف، يقولون لا نقول يخلو ولا لا يخلو، والثالث أنه يخلو من العرش. وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس تدور على الأرض إشكالا، قالوا كيف ينزل في ثلث الليل الآخر وثلث الليل الآخر؟ إذا انتقل عن المملكة العربية السعودية ذهب إلى أوروبا وما قاربها، أفيكون نازلا دائما؟ فنقول آمن أولا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعين، وإذا آمنت ليس عليك شيء وراء ذلك، لا تقل كيف وكيف، بل قل إذا كان ثلث الليل الآخر في السعودية فالله نازل، وإذا كان في أمريكا ثلث الليل يكون نزول الله أيضا، وإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول في كل مكان بحبسه. إذن موقفنا أن نقول إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل، ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من فوائد هذا الحديث أولا إثبات العلو لله من قوله ينزل، ثانيا إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية من قوله ينزل ربنا حتى يبقى ثلث الليل الآخر آخر، ثالثا إثبات القول لله من قوله يقول، رابعا إثبات الكرم لله عز وجل من قوله من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. وفيه من الناحية المسلكية أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل فيسأل الله عز وجل ويدعوه ويستغفره ما دام الرب سبحانه يقول من يدعوني، من يستغفرني. ومن للتشويق، فينبغي لنا أن نستغل هذه الفرصة، لأنه ليس لك من العمر إلا ما أمضيته في طاعة الله، وستمر بك الأيام، فإذا نزل بك الموت فكأنك ولدت تلك الساعة، وكل ما مضى ليس بشيء. هذا ما شاء الله كلام الشيخ محمد، رغم أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي كثر فيها النزاع، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا فيها في حديث النزول، وهو هذا الحديث المتفق عليه، ولكنه لم يطعن أحد في صحته، بل هو من الأحاديث المتواترة كما مر معنا في الأبيات التي ذكرها المؤلف في المجلس السابق، حينما ذكر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح حفين، وهذه بعضه. وذكر أيضا من الأحاديث المتواترة هذا الحديث، حديث نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ذكر فيه قاعدة وسبق أن أشار إليها، وهي كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله فهو ينسب إليه حقيقة، أنه قال ينزل ربنا، يعني نزولا حقيقيا ما نحتاج إلى تأويله، كل ليلة يشمل كل ليالي العام حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذه خلاف في انتهاء الليل ينبني عليه مسائل فقهية كثيرة. الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر، والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس، والإشكال هنا يظهر في مسائل الحج، مسألة انتهاء وقت الوقوف بعرفة وانتهاء وقت الوقوف بمزدلفة وابتداء الرمي، كل هذه الأمور مبنية على الفجر، هل يظهر بطلوع، هل الليل ينتهي بطلوع الفجر فهو ليل شرعي، أو بطلوع الشمس فهو ليل فلكي. ثم ذكر بعض الكلام حول هذا الحديث، وهو لا يزال محل إشكال، منها ما أورده بعض المتأخرون أو بعض المتأخرين في مسألة أن الأرض كروية، فإذا كانت الليل عندنا فهو نهار عند الهند، عند اليابان وجهة أمريكا، فكيف ينزل؟ نقول نطبق القاعدة التي ذكرها الشيخ في ذكرها يعني كررها في المجلس السابق وهو آمن تهتدي، وذكر قاعدة آمن تهتدي، فأنت آمن ابتداء بأن الله ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وبعد ذلك ما لك علاقة كيف ينزل هنا ولا ينزل هناك، هذه كلها لست مطالبا بالسؤال عنها. لكن يأتي من يقول يعني كيف أنا أؤمن بشيء لا أعرف، ونقول نعم هذا من الإيمان بالغيب، فذلك أركان الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأيضا تؤمن بالغيب ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالإيمان بالغيب جزء من الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب المغيب عنا في مثل هذه الأمور التي لا نستطيع أن نفهم ما أو أن الإغراق فيها يولد على الإنسان إشكالات. الشيخ هنا رجح أنه قال ليس لنا حق فيما أرى، يعني فيه ما أرجحه، أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، فلنسكت كما سكت عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر الفوائد هذا الحديث، ذلك بعض الأحاديث التي نثبت بها الصفات غالبا يثبت بها أكثر من صفة، فهنا أثبت أربع صفات لله عز وجل: العلو، الأفعال الاختيارية، القول من الله عز وجل، الكرم، وأيضا الحديث دليل عن النزول. يعني من فوائد هذا الحديث غير مسألة النزول حين يبقى ثلث الليل الآخر، لا يعتبر أن هذه فقط هي الفوائد، من فوائده غير المسألة التي استدل بها المؤلف وهي نزول الله عز وجل، هذه الأربع هو الفائدة الناحية المسلكية، هذا أيضا من الثمرات. نعم أحسن الله إليكم. الحديث الثاني في إثبات الفرح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. الله اللام هذه لام الابتداء، الله مبتدأ أشد خبر المبتدأ، فرحا تمييز. قال المؤلف: الحديث أي أكمل الحديث. والحديث أن هذا الرجل كان معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فضلت عنه فذهب يطلبها فلم يجدها فأيس من الحياة، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، ولا أحد يستطيع أن يقدر هذا الفرح إلا من وقع فيه، فأمسك بخطام الناقة وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، لم يملك كيف يتصرف في الكلام. الله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل براحلته، وليس الله عز وجل بمحتاج إلى توبتنا، بل نحن مفتقرون إليه في كل أحوالنا، لكن لكرمه جل وعلا ومحبته للإحسان والفضل والجود يفرح هذا الفرح الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا تاب إليه. في هذا الحديث إثبات الفرح لله عز وجل، فنقول في هذا الفرح إنه فرح حقيقي وأشد فرح، ولكنه ليس كفرح المخلوقين. الفرح بالنسبة للإنسان هو نشوة وخفة يجدها الإنسان من نفسه عند حصول ما يسره، ولهذا تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء كأنك تمشي على الهواء. لكن بالنسبة لله عز وجل لا نفسر الفرح بمثل ما نعرفه من أنفسنا، نقول هو فرح يليق به عز وجل مثل بقية الصفات، كما أننا نقول لله ذات ولكن لا تماثل ذواتنا، فله صفات لا تماثل صفاتنا، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، فنؤمن بأن الله تعالى له فرع كما أثبت ذلك أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق فيما ينطق به عليه الصلاة والسلام. ونحن على خطر إذا قلنا المراد بالفرح الثواب، لأن أهل التحريف يقولون إن الله لا يفرح، والمراد بفرحه إثابته التائب أو إرادة الثواب، لأنهم هم يثبتون أن الله تعالى مخلوقا بائنا منه هو الثواب، ويثبتون الإرادة فيقولون في الفرح إنه الثواب المخلوق أو إرادة الثواب. ونحن نقول المراد بالفرح الفرح حقيقة، مثلما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة، ولكننا لا نمثل صفاتنا بصفات الله أبدا. ويستفاد من هذا الحديث مع إثبات الفرح لله عز وجل كمال رحمته جل وعلا ورأفته بعباده، حيث يحب رجوع العاصي إليه. هذه المحبة العظيمة، هارب من الله ثم وقف ورجع إلى الله، يفرح الله به هذا الفرح العظيم. ومن الناحية المسلكية يفيدنا أن نحرص على التوبة غاية الحرص، كما فعلنا ذنبا تبنا إلى الله. قال الله تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة، أي فاحشة مثل الزنا واللواط ونكاح ذوات المحارم، قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة؟ إذن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله تعالى في نفوسهم، ذكروا عظمته وذكروا عقابه وذكروا ثوابه للتائبين، فاستغفروا لذنوبهم، فعلوا ما فعلوا لكنهم ذكروا الله تعالى في نفوسهم واستغفروا لذنوبهم فيغفر الله لهم. والدليل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له، لا شك أنك سوف تحرص غاية الحرص على التوبة. وللتوبة شروط خمسة: الأول الإخلاص لله عز وجل بأن لا يحملك على التوبة مراءة الناس أو نيل الجاه عندهم أو ما أشبه ذلك من مقاصد الدنيا. الثاني الندم على المعصية. الثالث الإقلاع عنها، ومن الإقلاع إذا كانت التوبة في حق من حقوق الآدميين أن ترد الحق إلى صاحبه. الرابع العزم على أن لا تعود في المستقبل. الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، وينقطع قبول التوبة بالنسبة لعموم الناس بطلوع الشمس من مغربها، وبالنسبة لكل واحد بحضور أجله. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زمن التوبة ينقطع إذا طلعت الشمس من مغربها، والناس يؤمنون حينئذ، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه خمسة شروط إذا تمت صحة التوبة. ولكن هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع الذنوب؟ فيه خلاف، ولكن الصحيح أنه ليس بشرط، وأنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره. لكن هذا التائب لا يصدق عليه وصف التائبين المطلق، فيقال تاب توبة مقيدة لا مطلقة. فلو كان أحد يشرب الخمر ويأكل الربا فتاب من شرب الخمر صحت توبته من الخمر وبقي إثمه في أكل الربا. ولا ينال منزلة التائبين على الإطلاق لأنه مصر على بعض المعاصي. رجل تمت الشروط في حقه وعاد إلى الذنب مرة أخرى فلا تنتقد توبته الأولى لأنه عزم على أن لا يعود، ولكن سولت له نفسه فعاد. إنما يجب عليه أن يتوب مرة ثانية، وهكذا كلما أذنب يتوب، فضل الله واسع. هذا الآن الحديث الثاني الحديث في إثبات صفة جديدة لله عز وجل، وهي الفرح: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث تمنيت أن المصنف رحمه الله تعالى الشارح ذكر نص الحديث كاملا، لأن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال الحديث، و يعني هذه المنية بسبب أن الشيخ محمد كان إذا وردت الآيات يذكر الآية كاملة، وأحيانا يفسر الآية التي قبلها والآية التي بعدها، فكان حريا هنا أن يذكر الحديث كاملا، أن يذكر نص الحديث لا أن يذكر معناه كما ذكره هنا، لأن فيه من الفوائد ما يعني ما قد يعني تفيد. لماذا يذكر العلماء المتقدمون يقولون الآية أو يقولون الحديث؟ في السابق ما عندهم مثلنا الكتابة، ما ليست سهلة عليهم، فكانوا غالبا في الآيات لا يذكرون الآية كاملة إذا كانت طويلة، وإنما يذكرون مبتدأها أو موضع الشاهد منها، ثم يقول الآية أو الآيات، يعني أكمل الآية. فعند القراءة تقرأ الآية كاملة إذا كان قد كتب المصنف فيها الآية، ومثلها الحديث، لكنهم في الحديث قليلا ما يفعلون، لكن قد يفعلونه إذا كان الحديث معلوما صحته لا تختلف ألفاظه، مثل هذا الحديث متفق عليه، يعني الحديث يعني يريدك أن تكمل الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، فهم كانوا يذكرونها. فلا يحسن إذا عندما يقرأ الطالب أو الشارح أن يكتفي بكلمة الحديث، بل لا بد أن يأتي به. لكن هناك خلاف بين المحققين من يعني التحقيق، هنا تحقيق الكتب، هل عندما تأتي إلى كتاب مثل العقيدة الواسطية أو مثل كتاب التوحيد، هي وردت في كتاب التوحيد الشيخ محمد كثيرا، تأتي إليه حينما قال الآيات وتأتي بالآيات كاملة في نص المتن، بعضهم يقول وضعها في نص المتن، هذا يخالف للتحقيق العلمي، ومنهم من يقول أنها توضع حاشية في أسفل، يعني تذكر بقية الآيات موجودة يرقم لها رقم وتكتب في أسفل الصفحة، ولعل هذه هي الصواب، لأن قليل من الناس من يعرف السبب ذكر المتقدمين لكلمة الحديث أو قولهم الآية، لأنهم ما عندهم أول شيء الحبر قليل والورق قليل والوقت قليل، وهم يكتبون بسرعة ما دام الحديث الآية محفوظة فيكتب الآية. هذا ما يتعلق بقوله الحديث، وهذا فيه إثبات الفرح لله سبحانه وتعالى، وذكر المؤلف أننا نؤمن بالله بأن الله عز وجل فرح، ولا يصح ولا يجوز أن نقول المراد به فرح المقصود به الثواب، لأنك إذا قلت الثواب معناه أنه لا يفرح حقيقة، لكن أهل السنة نقول أن الفرح هنا حقيقة. ثم هنا انظر نفس صححت تكلمنا عن الموضع السابق، قال ويستفاد من هذا الحديث ما إثبات الفرح لله عز وجل، فكان المناسب في الموضع السابق أن يقال من فوائد هذا الحديث ما إثبات النزول لله عز وجل ما يلي، لكنه هنا أشار إليها، ثم ذكر الناحية المسلكية وهو الحث على التوبة، وأنه زيادة على أن التوبة سبب لمغفرة الذنوب، فهي أيضا سبب لفرح الله عز وجل بتوبة عبده. وأفاض المصنف رحمه الشارح رحمه الله في شروط التوبة الخمسة، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في مجلس قادم، نسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤلف وللشارح وللقارئ وللسامع، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.